وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين في سلسلة دروس علوم القرآن. أمران أقولهما قبل أن نبدأ بالدرس. الأمر الأول، كنت قلت أكثر من مرة عندما كنا في مسجد دنيس، أتمنى من الإخوة الذين يتأخرون في الوصول إلى هذا المسجد أحد شيئين، إما أن يبذلوا الجهد أن لا يتأخروا حتى يدركوا الجماعة الأولى، أو إذا وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التأخر أن يصلوا المغرب في أي مسجد قريب آخر، لأننا ننحرج نلقي الدرس وتكون هنالك جماعة قادمة فنشوش عليهم ونقع في أمر كرهه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يتشوشون ونحن نرتكب المكروه. والطريقة أن يبذل هؤلاء الإخوة جهدهم أن يأتوا لي ويدركوا الجماعة الأولى، فإن لم يتمكنوا هناك مساجد قريبة يصلون فيها ثم يأتون رأسا إلى الدرس. شيء آخر، أحد الإخوة يقول لي إنك تنبه الإخوة إلى أن لا يبدأ صفا جديدا إلا بعد أن يتم الصف الذي قبله، لكن أكثرهم لا يسقون إلى هذه النصيحة. طيب، ماذا يريد مني الأخ؟ ما هو العلاج؟ لو كان في مكاني، يعني هل أملك أكثر من المصف؟ وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يملك أكثر من أن ينصح؟ مفروض بالمسلم المخلص الذي يريد أن يستنزل رضا الله بأعماله أن يسلك السبيل الذي علمنا إياه الإسلام، وأن يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هنالك لا يبالي، من لا يبالي، أنا أيضا لا أستطيع أكثر من أن أنصح. نحن بين الحين والآخر نذكر ونؤكد، وليس علينا إلا البلاغ كما يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن القصة في القرآن وكل ما يتعلق بها. الموضوع الذي يليه عنوانه المنهج التربوي في القرآن. هناك منهج تربوي فريد كما جعلته عنوانا لبعض كتبي، هناك فعلا منهج تربوي فريد في كتاب الله عز وجل ينبغي أقل المراتب أن نتعرف عليه، ثم نبذل ما نملك من جهد لكي نصطبغ بهذا المنهج التربوي في كتاب الله عز وجل. وقبل أن أبدأ بالحديث عن هذا المنهج، أعيد إلى الذاكرة ما كنا قد قلناه أكثر من مرة، من أن القرآن بكل ما فيه من موضوعات ومسائل اعتقادية وسلوكية وخلقية، القرآن بكل ذلك إنما جاء ليتدبره الناس فيصبح عبيدا لله بالطوع والاختيار، كما قد خلق عبيدا لله بالقصر والإجبار. هذا هو المحور الذي تدور عليه كل موضوعات القرآن. إذا القرآن هدفه أن يصبح الإنسان من خلال تدبره لهذا القرآن عبدا لله عز وجل بسلوكه الاختياري، كما قد فطر فعلا عبدا لله عز وجل بواقعه الاضطراري، إذن القرآن كتاب تربية قبل أن يكون كتابا لأي شيء آخر. وإذا كنا نرى في القرآن علوما وعقائد وأحكام عبادات وأحكام معاملات وغير ذلك، فكل ذلك مجلد في كتاب الله عز وجل لهذه الغاية. كل ذلك مجلد في كتاب الله سبحانه وتعالى من أجل أن يجعل ذلك كله من الإنسان عبدا لله عز وجل بسلوكه ورغبته الاختيارية، تماما كما أنه عبد لله شاء أم أبى بواقعه الاضطراري. فإن استعرضت آيات العقائد فالعقائد التي يأخذنا القرآن بها عبارة عن سبيل هذه التربية، وإن استعرضت الآيات التي يحدثنا الله عز وجل فيها عن العبادات التي أمرنا بها فالعبادات هي الأخرى علاج ودواء للوصول إلى هذه الغاية. وإن رأيت آيات تتكلم في الأخلاق وعلاقة ما بين الإنسان وأخيه الإنسان أيضا من أجل أن تصل هذه الموضوعات للإنسان إلى هذه الغاية. فالعلوم الكثيرة المبسوطة في القرآن خادم للتربية التي جاء القرآن بها، والعقائد وغير ذلك كله خادم للتربية. وربما يعني تعجب البعض أو ظن أن في هذا شيئا من المبالغة، يعني العلوم لم تعد لها قيمة، المسائل العقيدة لم تعد لها قيمة، العلوم الكونية التي بثها القرآن في كتابه ليست لها قيمة، القيمة فقط للتربية. نعم، كل هذه العلوم خدم وحشم لهذه الغاية. وأنا أسأل ماذا عسى أن يستفيد من حمل في عقله وذهنه أوقارا من العلوم لكنه لم يكن يملك تربية سلوكية سليمة؟ قل لي ماذا تفيده هذه العلوم؟ بل أسأل، هذه العلوم التي تعلمها الإنسان الشارد عن المنهج التربوي ستتحول في كيانه إلى أداة هدامة وإلى وسائل ضارة وإلى سموم مهلكة. العلوم، وهل هنالك أفضل من العلوم؟ إذا صادفت إنسانا لم يربى ولم تصطبغ نفسيته بالتربية الإنسانية المثلى، والإسلام ما جاء إلا بالتربية الإنسانية المثلى، الإنسان الذي لم يربى هذه التربية، هذه العلوم مهما كانت كثيرة لديه تجمد لضرر الإنسانية ولم تفيده شيئا. ويرحم الله الإمام أبا حامد الغزالي حجة الإسلام الذي يقول: زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. الحنظل نبات معروف يضرب به المثل في المرارة، له ثمار هكذا صغيرة يضرب بها المثل في المرارة. يقول: زيادة الماء في أصول الحنظل، زيادة العلم في الرجل السوء عفوا، زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. مثال دقيق وسليم. هؤلاء الغربيون يتمتعون بعلوم لا تنكر أهميتها أبدا، ولكن من الذي يزعم أن هذه العلوم التي تمتعوا هم بها لعبت أي دور لخدمة الإنسانية فعلا؟ بل إن هذه العلوم في أيديهم أضحت وقودا جديدا لإشعال نيران الفتن ولإشعال نيران الحروب ولإيذاء الإنسانية والاستعلاء القوي على الضعيف كما ترى وكما تشاهد. فلو كانت العلوم غاية بحد ذاتها ولو كانت العلوم هي بحد ذاتها تقوم مقام التربية لرأينا أن هذه الدول الغربية اليوم وعلى رأسها أمريكا لرأيناها أصبحت كالملائكة لأنها قد وصلت إلى ذروة العلوم المعروفة اليوم. وإذا كانت العلوم تساوي التربية إذا ينبغي أن نجد أولئك العلماء قد أصبحوا ملائكة في إخلاصهم في حبهم للإنسانية في غيريتهم في إيثارهم. ولكن ها أنتم ترون أنهم يمثلون أحط دركات لا أقول الدرجات درجات تعبير عن الارتفاع والدركات تعبير عن الهبوط يمثلون أحط دركات الجرائم في حق الإنسانية والجنايات في حق العدالة. وهل أنتم ترون أن موازين العدالة ما مزقت ووضعت تحت الأرجل في عهد من العهود كما مزقت في عهد؟ وهل أنتم ترون أنه ما من فتنة تستشري في منطقة إلا والذين ينفخون في نيرانها هم هؤلاء الذين ينفخون في نيرانها ويتمتعون بمنظرها بمنظر رحل الفتنة وهي تدور هنا وهنا وهنا وهناك. ومهمتهم أن يسلطوا فئة على فئة حتى يصلوهم من وراء هذه الفتن إلى ما يبتغون. العلوم موجودة ولكن هذه العلوم كانت كما قال الإمام الغزالي رجل السوء ماذا عسى أن تفيده العلوم؟ لم تفيده إلا سوءا. ونحن نتحدث عن اللصوص ونتحدث عن قراصنة ونتحدث عن هؤلاء المجرمين، لكن هؤلاء المجرمون مكشوفون غير مقنعين، أما هؤلاء فمجرمون مقنعون بوجوه مستعارة. هذا كله دليل على حقيقة ما ينبغي أن ننساها، العلم لا يفيد صاحبه شيئا إلا إذا توج بالتربية ولماذا نتحدث عن الغرب؟ فلنتحدث عن أنفسنا، نحن متخلفون فعلا ولا ننكر أننا متخلفون، ولكن إذا تساءلنا ما سبب تخلفنا قد يقول السطحيون والمغفلون منا أن سبب تخلفنا هو الجهل. علم الغرب علوم متنوعة كونية كثيرة ولم نصل إلى الشأو الذي بلغه الغرب. ربما يقول المغفلون فينا هذا الكلام، هل هذا صحيح؟ أبدا. ليس سبب تخلفنا أننا لم نصل إلى الدرجة التي وصلها الغرب في علومه ومعارفه وثقافته، إنما السبب أن أخلاقنا ساءت وأن تربيتنا الإسلامية تحطمت. لو أن التربية الإسلامية كانت فعالة في حياتنا ولو أن الأفراد كانوا مصطبغين بالخلق الإسلامي الراشد والتربية الإسلامية الصحيحة لرأيت أن هذه التربية ردمت كل الثغرات وحلت كل المشكلات وجعلتنا ننافس الغرب في علومه أيضا. ونحن نعلم أن فينا علماء، انظر إلى أمريكا، قسم كبير كذا مليون من علمائهم وممن تعتز بهم أمريكا هم أبناء جدتنا، هم من العرب والمسلمين، هذا شيء معروف. المسألة ليست مسألة جهل، وإنما هي مسألة تربية. سوء التربية أودى بنا إلى سوء المصير، أي عدم وجود الأخلاق التي جاء القرآن لينميها في كيان الأمة. ورسول الله يقول إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. هذا شيء تستطيعون أن تتبينوه في كثير من الأمثلة التي ذكرتها لكم. نحن أمة ذات كينونة خاصة، لنا وجود خاص. دائما نقول الهوية العربية، الهوية العربية. ما معنى الهوية العربية؟ الهوية العربية لا تتجلى مستقلة عن الهويات الأخرى إلا في الخلق الإسلامي الذي تنتاب في هذه الأمة. وإلا فإذا أسقط الخلق الإسلامي والتربية الإسلامية المسلمة، ما الذي بقي من فوارق ما بين الهوية العربية والهويات الأخرى؟ الأرض. الأرض هي التي تخلق هوية الإنسان؟ لا، هذه الأرض كتلك الأرض. ما الذي يفصلك أنت العربي عن ذلك الإنسان الأوروبي أو العرق الأصفر أو ذلك الشخص الأمريكي؟ ما الذي يفصلك عنه؟ سحنة الوجه؟ أبدا، هذه لا قيمة لها فيما يتعلق بالهوية التي نعتز بها. طيب، نوع المآكل والمشارب التي تعودنا عليها غير التي تعود عليها أولئك الناس، هذا هو الذي جعل لنا هوية نعتز بها؟ فكروا. لا أطلاقا. طيب، لون جبالنا وأراضينا والشمس التي تشرق علينا غير الشمس التي تشرق عليهم؟ لا أبدا. إذا سلوا أولئك الذين يقولون هويتنا العربية، ينبغي أن نبدع ولكن لا ننسى هويتنا العربية. سلوهم ما هي هويتنا العربية؟ لن تتمثل هويتنا العربية إلا في شيء واحد. ما هو؟ الخلق، الخلق الإسلامي الراشد الذي كون لهذه الأمة استقلاليتها عبر القرون. هذه، ولكن انظروا اليوم، هل بقيت لهذه الهوية آثار فعالة؟ أقول فعالة، بقيت أطلال كأطلال من بناء، لكن هل بقيت لهويتنا العربية التي أوجدت ذاتية لنا، هل بقيت آثار فعالة؟ لا. إذا كنا نسابق الغرب في مبادئه، الغرب انحط إلى أدنى أدنى أدنى دركات الأخلاق السيئة والإباحية من جدمان، يدعو صباح مساء إلى هذا. إذا كنا نجد أن الغرب يئن ويصيح تحت وطأة تفسخ الأسرة وزوالها وتحول المجتمع إلى، يعني كما قلت مرة، لا بيوتات وأسر، إلى موتيلات، يعني أوتيلات صغيرة هكذا، ونجد في بلادنا من يسيل دعابهم على هذا، هذه الظاهرة. إذا كنا نجد في مجتمعاتنا من أعلنوا براءتهم عن تاريخهم وتاريخ آبائهم وأجدادهم الذين وضعوا لبان الخلق والفضيلة، فحصنوا مجتمعهم بفوارق الفضيلة لا أكثر بين الرجل والمرأة، وجعلوا أقاموا نظاما ربانيا يسيده الخلق الراشد والتربية السليمة لحياة المرأة وحياة الرجل، مع قيام كل منهما بالواجب الذي كلفهما الله عز وجل به. إذا كنا نجد اليوم في مجتمعاتنا من يعلن براءته عن ذلك الماضي ويحلم بمجتمع يتمادج فيه الرجال مع النساء وتتحطم فوارق ما بين الجنسين كما نقرأ كحلم يراود وأفكار تطوف بالأذهان. نعم، ويحلمون بأن يتحللوا عن بصمات الأخلاق الإنسانية التي أوجدت لهذه الأمة عزها. طيب، إذن أين هي التربية المسلمة؟ لم نعد نجد شيء اسمه تربية مثلى إلا في بطون الكتب أو في شعارات أو في أقوال ترفض، وقد نجد بقايا كأطوال لبناء قديم تذهب كسائح إليه تجد بقايا عندان بقايا جدران وهكذا قد تجد آثار لهذه التربية، لكنك لن تجد في المجموع من يعترف بهذه التربية ويدعو إليها وينشدها من أجل تحقيق الذاتية العربية. طيب، الآن عندما تجدون الأمر بهذا الشكل ونسمع من يقول بضرورة المحافظة على الهوية العربية، أليس هذا كلاما يثير الضحك؟ نهتف باسم الهوية العربية ونزيد كل ما يمكن أن يكون لنا الهوية العربية. ماذا يعني؟ أنا أتمنى أن يعرف لي أحدهم بما يعني الهوية العربية وماذا تعني. ماذا تعني الهوية العربية؟ هل تعني الهوية العربية السهم العربية؟ يعني لنا شيء من السمرة، الشعر أسود، الشقرة غير موجودة، يعني هذه هي الهوية العربية؟ هل المقصومات بالهوية العربية أن طينة أرضنا بلادنا طينة جيرية أو كلسية أو إلى آخره تختلف عن تلك البقاع؟ هل الهوية العربية تعني أن البيئة عندنا والشمس التي تشرق في بلادنا تختلف عن تلك؟ يعني هل هذه هي الهوية العربية؟ مجنونة يا بلادنا. طيب يا أيها الأخوة، ما هي الهوية العربية التي نتفق جميعا على ضرورة وجودها وعدم تغيرها؟ هل يمكن أن تتحقق الهوية العربية إلا بخلق هذه الأمة، إلا بالتربية التي أعد الله بها هذه الأمة؟ ومصدر هذه التربية والخلق كما سنجد في كتاب الله عز وجل الخدم والحشم لهذه التربية العقائد، العبادة، السلوكات الإسلامية، هذا هو الذي يفجر التربية والفضيلة في كيان الفرد والمجتمع، ومن ثم تتبلور الهوية العربية، أي تتبلور الهوية الإسلامية. نعم، لكن عندما أقرأ كلام لإنسان مسلم طبعا وربما يتحدث عن الهوية العربية هو الأثر، أجده يقول على رؤوس الأشهاد وكلام مكتوب يقول إن جيلنا من المراهقين والمراهقات يتمتعون ولله الحمد بغذاء جيد أفضل من في قبل، وهذا سيورثهم صحة جيدة لم يكن الجيل السابق يتمتعون بها، ومن ثم فسيجدون أنفسهم أمام هيات جنسي، ومن حقهم ذكورا وإناثا أن يتمتعوا بهذه الرغبة وبهذه الحالة. إذا ينبغي من الآن أن نعطيهم هذا الحق، وينبغي أن ننبههم إلى الثقافة الجنسية والتربية الجنسية ونضع أمامهم الواقعات تماما كما لو كان يقول هذا الكلام في شيكاغو أو ربما يقول هذا الكلام في باريس أو يقول هذا الكلام في نيويورك، لا لا في أي حي من أحياء النيويورك، بل في أحياء خاصة أيضا كأنه يقول هذا الكلام هناك. أنا أريد أن أسأل أين هي الهوية العربية في كيان إنسان يقول هذا الكلام؟ أين؟ سلم حتى أعرف معالمها وحتى أضحي في سبيلها. لا ليس هنالك أي اختار الأمر تمام. نعم إنسان يقول هذا الكلام موجود في بلدكم في دمشق يلقي محاضرة ويعتز بها. نعم بدلا من أن يقول ينبغي أن نحصن الجيل بالخلق والفضيلة وينبغي أن نجعل قناة المتعة الجنسية في الزواج، ينبغي أن نيسر الزواج وينبغي أن نحطم السدود التي تقف في طريق الشباب والفتيات، كيف ينالوا حريتهم بالطريق الشريف، بدلا من أن يقول هذا الكلام يدعو إلى تحصين حواجز الفضيلة والأخلاق. لا بل هو ينشر ذلك اليوم الذي يجد أن الهياج الجنسي قد أخذ مداه وأن الفوضى الجنسية قد اتهمت المجتمع، ينشر ذلك اليوم ويتأمل عن طريق الغذاء الذي يتكاثر وعن طريق الحياة والرفاهية وما إلى ذلك. لعل هذا سيأتي ولعلنا عندئذ سنصحك الغربيين ولعلنا نجد أنفسنا في مجتمع زالت معالم الأسرة فيه. نعم الإنسان العربي الذي يتمتع بالهوية العربية ماذا يصنع؟ يحافظ على الأخلاق، يحافظ على الأسرة، يحافظ على الفضيلة، يحافظ على حقوق الطفولة. نعم الإنسان الذي يغطي هويته العربية، أنا أقول العربية أنا لا أقول الإسلامية، هوية العربية، لكن الهوية العربية ما هي معالم وجودها؟ الإسلام، والله الإسلام تمام. وأنا لا أنسى كلمة قالها السيد الرئيس حافظ الأسد منذ أقل من عام، قال الإسلام هو الذي أوجد العرب وليس العرب هم الذين أوجدوا الإسلام. هذا الكلام حقيقة أم خيال؟ كلنا نؤمن بهذه الحقيقة. إن أردت أن تتكلم عن العرب والعروبة فاعلم أن أم العرب والعروبة إنما هي الإسلام، واعلم أن الرحم الذي ترعرع فيه معنى العرب والعروبة إنما هو رحم الإسلام. فإذا كان هنالك من يريد أن يسقط عن وجود الانتماء العربي فليقل، أما أن يكون أنا عربيا وأتكلم اللغة العربية وأعيش على الأرض العربية وأستنشق الهواء على الأرض العربية فليعلم أن مهد العروبة إنما هو الإسلام، وأن رحم العروبة إنما هو الإسلام، وأن العروبة إذا تيكنت يعني انفصلت عن الإسلام أصبحت لا شيء، أصبحت لا شيء. تصوروا أيها الإخوة لو أن حلم هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام تحقق، تصور تركنا الأمور تمشي على أعينتها وأطلقنا الحدود كلها وتركنا للقبائل أن تفعل فعلها ورفعنا موازين التربية من المجتمع كما يشاء هو. لو أن الأمر حصل على هذا النحو تصوروا وتخيلوا إلى متى يؤول حالنا نحن، إلى متى يؤول حال هذا المجتمع؟ سنرجع إلى أسوأ مما نحن عليه من التخلف تماما كبعض البلاد الأفريقية، كبعض البلاد الأفريقية التي تبدوها الأمراض والأوجاع والفقر. اذهب إلى هناك تجد الهيئات الجنسية الفحوظ الجنسية، نعم كثير من مناطق جنوب أفريقيا موجود في هذا الكلام، هذا ما يحلم به هذا الإنسان. نعم يا ترى تحسنت تقدمت وقفت كفرتي الإهانة مع أوروبا وأمريكا، هي مضرب مثل هناك للتخلف، للفقر، للجوع، للأمراض، نسبة أمراض الإيدز هناك أعلى بكثير. وليس سرا أن الذين غرسوا هذه الأمراض هناك هي أي أولئك الأوروبيين الذين نتحدث عنهم، علوم موجودة وجرائم تنتهك باسم العلم. هذا الذي يقول هذا الكلام في بلد كبلدنا هذه يحلم بأن تصبح حالنا كحال تلك البلاد الإفريقية. الرجل الغيور على الهوية العربية يتألم بسبب أن هنالك أزمة الزواج، لا يتألم بسبب أن هنالك من يزوجون بناتهم. الرجل هكذا يتألم، يقول ينبغي أن يتأخر عن الزواج، ينبغي أن لا تتزوج الفتاة وهي صغيرة السن، وهذا أيضا ما ينبغي. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ الجواب واضح، حتى تكون فوضى الجنس هي البديل، حتى تكون فوضى الجنس هي البديل، وحتى نجد سوقا رائجة للواقعات. يذكرني هذا الواقع مدني للمؤلم بفتاة أو امرأة كانت تمارس في الميادي الليلية فن التعري، معروف هذا الفن التعري بالتدريج إلى النهاية. أخيرا جابت هذه المرأة، لا أعني أنها يعني أسلمت، جابت عن ممارسة هذا العمل، ذكرت إحدى المجلات عنها وهي تتحدث عن ماضيها ثم كيف تابت. كانت بعد أن تؤدي دورها هذا تمر بين الشباب وقد ارتدت أزرق شد الثياب إغراء توسع عليهم الواقيات. هذه الصورة تماما كصورة هؤلاء الذين ينشدون في مجتمعنا أن يؤول الأمر إلى هذه الحالة، حالة إغراء تستثير الغرائب وكأنها تقول بلسان الحال ما الذي يمنعكم من الاستجابة لغرائبكم؟ الغرائب المهتاجة والغذاء عم بيصير والعافية الحمد لله موجودة، نعم، ما الذي يمنعكم؟ طيب التربية الجنسية كمان عندي موجودة، هاي الواقعات. ماذا يعنى بالتربية الجنسية الآن؟ الواقعات، التربية الجنسية، كلمة التربية ماذا تعني؟ تعني أن يعود الإنسان على الفضيلة، أن ينبه إلى أن هذا الانحراف غير لائق لا بالإنسانية ولا بالأسرة ولا بالصحة، وأن هذه العلاقة إنما ينبغي أن تكون في نفق العلاقة الزوجية، وأن الأمر هكذا. هذا معنى التربية الجنسية. لكن هل تعلمون ماذا يعنون بالتربية الجنسية الآن؟ يعنون بالتربية الجنسية أن يتمرس الشاب على استعمال الواقعات حتى تزول كل المخاوف، حتى تقوم المغامرة. أما أوامر الله فهذه وراء ألقيناها وراءنا ظهريا. كل هذا أيها الإخوة، لأعود فأقول لكم لا تنسوا قصد الكلام، الهوية، هوية الأمة فيما يتمثل الهوية التي تتمثل في خلقه، وخلقه هو سر تماسكها. أنا بالعلوم لا أستطيع أن أمد يد العون إليك، وأنت بعلومك لا تستطيع أن تمد يد العون إليك، لكن بخلقي وخلقك أمد يد العون إليك وتمد يد العون إليك. الهوية التي نتحرك جميعا إن كنا فعلا صادقين، فينا من يناجي بها ولكن لا يصدق في الدعوة إليها. الهوية العربية لا يمكن أن تتجلى وتتحدد معالمها إلا بالخلق، وهذا ما سلكه كتاب رب العالمين بما إليه. حدثنا عن العقار، وحدثنا عن العبادة، وحدثنا عن أحكام المعاملات، وحدثنا عن علوم كونية، ولكنه جند ذلك كله للتربية. وهذا ما سنجده الآن في النقاط التالية التي سنتناولها. مظاهر التربية الإنسانية في كتاب الله تتلخص في 5 مظاهر. المظهر الأول أنه يصدق كل المواضيع التي يطرقها ويعارضها بصبغة الهدي والموعظة والإرشاد. هذا أول مظهر، يعني أن القرآن لم ينسق موضوعاته كعملنا نحن إلى فصول وأبواب، فصل في كذا، فصل في العقائد، فصل في أحكام العبادات، فصل في المعاملات، فصل في التاريخ، فصل في القصص. ما فعل هذا؟ لو فعل هذا لما تحقق المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن الإنسان به، وإنما فرغ كل موضوعاته بالصبغة التربوية. يعني ذكر الطريقة التربوية في كل موضوعات القرآن، ومن ثم مزجها كلها بعضها ببعض ليتكون منها كل واحد، وهذا الكل الواحد مترابط تتمثل فيه حقيقة واحدة ألا وهي التربية. لو أن القرآن سلك منهجا ثانيا لما أخذنا بهذا المنهج التربوي. يعني لو أنك في كتبنا مثلا قرأت الثلث الأول من القرآن كله عقائد وبس، عقائد، ثم دخلت في الباب الثاني أحكام العبادة، شروطها، أركانها، صحتها، بطلانها، ثم نقلك بعد هذا إلى أحكام المعاملات، أنواع المعاملات، الشركات، الرهون، البيع، الإيجار، إلى آخره. إذن لن تجد نفسك مشدودا إلى التربية التي هي عبارة عن مهمة وجدانية. التربية عبارة عن حالة وجدانية تهيمن على القلب، حب، رغبة، رهبة، تمجيد، هذه هي التربية. ولكن القرآن لم يفعل ذلك، بل مزج هذه الموضوعات كلها تماما كما يمزج إنسان مجموعة أغذية بجهاز خلاط، ومن ثم تتكون بذلك مجموعة فيتامينات لا يمكن أن يستفيد الجسم إلا إذا تمازجت كلها بعضها ببعض. هكذا يفعل كتاب الله عز وجل، وهذا أول مظهر من مظاهر التربية فيه. بعض الأجانب الذين اهتموا بالدراسات القرآنية وهم أجانب ظهروا في أسلوب القرآن يختلف عن أسلوب الكتب الأخرى. نحن كتبنا يعني منظمة، ثلاث أبواب، وكل باب فيه 4 فصول، ومقدمة وخاتمة ومدري إيش. القرآن مو هيك، فعابوا على القرآن أن أسلوبه هكذا وابنعتوا أسلوبه بالأسلوب البدائي، في حين أن الأمر بالعكس تماما. القرآن فعل هذا من أجل أن يجعل موضوعاته جميعا موضوعا واحدا، من أجل أن يفخر كل هذه الموضوعات في بوتقة موضوع واحد. ما هو هذا الموضوع الواحد؟ التربية. والتربية عبارة عن الحالة السلوكية التي ينقاد فيها الإنسان بثلاث عواطف: عاطفة دافعة، وعاطفة رادعة، وعاطفة ممجدة. عاطفة دافعة هي الحب، عاطفة رادعة هي الخوف، عاطفة ممجدة هي الإعجاب والتعظيم والانبهار. هذا هو المظهر الأول. فلننتقل إلى المظهر الثاني. المظهر الثاني من مظاهر التربية القرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى ظاهرة التدرج في أخذ القرآن الناس بالأحكام السلوكية. فأنتم عندما تتدبرون كتاب الله عز وجل ستجدون أن القرآن لم يصب أحكامه صبا في حياة المسلمين دفعة واحدة، ولكنه أخذهم بهذه الأحكام شيئا فشيئا فشيئا. وهذا مظهر من مظاهر التربية المثلى في كتاب الله عز وجل. قد يقول قائل لكن هذا المظهر انتهى، القرآن الآن تكامل، فالأجيال الآتية دائما ينبغي أن تطبق القرآن ككل. نعم ينبغي أن نؤمن بالقرآن دفعة واحدة ككل، لكن المنهج التربوي لا يزال قائما. يعني أنك إذا ذهبت إلى مجتمع بعيد عن الإسلام تريد أن تربيه وأن تجره إلى حظيرة الإسلام، ماذا تصنع؟ تصنع ما صنعه القرآن عند أول نزول، فتضعهم بادئ فيما أمام العقائد ولا شيء عند العقائد، وتبقى ربحا من الزمن على هذه الحالة حتى تتحكم العقائد في العقول. فإذا تحكمت في العقول تحاول أن تستثير الحب لهذا الإله الذي آمنوا به في القلوب، حتى إذا تحقق ذلك أيضا يحين وقت السلوك والتطبيق، تبدأ بالعبادة وهكذا. يعني سلاما تسلك المنهج القرآني الذي سلكه مع الناس عند أول نزوله، لكن لا مع الذين آمنوا به فعلا. نحن الآن آمنا بالقرآن، يجب أن نعلم أن كل ما حرمه حرام، وكل ما أمر به واجب، وكل ما كرهه فهو مكروه إلى آخره. هذا معتقدنا. عند التطبيق أنت قرب نفسك بالقدر الذي تستطيع تماما، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم أن تتقي الله بأن تلزم نفسك بكل ما أمر وأن تنتهي عن كل ما نهى، لن تستطيع، ولا أنا ولا أنتم لن نستطيع إلى ذلك سبيلا. لكن أقول يا رب عزمت على أن أنفذ كل أوامرك، فأعني وإن لم أستطع فارحمني واعف عني. هذا هو معنى هذا المظهر الثاني من مظاهر التربية في كتاب الله سبحانه وتعالى. المظهر الثالث ولعلنا نقف عنده هو أن سائر الأحكام التي شرعها الله لنا أحكام ميسرة يسيرة، ليس فيها ما يحرج وليس فيها ما يعنت، تماما كما يقول الله سبحانه وتعالى مكررا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما الحرج؟ صعوبة. يعني الباري سبحانه وتعالى ما أراد إطلاقا أن يحرجكم فيما شرع لكم، بل أراد أن يسعدكم فيما شرع. وهذا المعنى يتكرر بأساليب شتى، مثل قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا الكلام ذكره الله عز وجل بمناسبة الحديث عن شهر رمضان وعن الصيام الذي شرعه الله عز وجل. هذا المعنى نقرأه في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي هو إن دعاكم لم يدعوكم من أجل أن يرهقكم، ما فعل هذا ولم يفعل. إذا دعاكم بشيء فهو إنما يدعوكم إلى ما يحييكم، أي يحييكم في الحياة النسانية، الحياة التي تجمعت فيها سائر مقومات الرضا والسرور والسعادة. مثل هذا قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الآيات ما هي مهمتها؟ ما دورها؟ دورها تربوي. ولله المثل الأعلى، لو أن والدا أراد أن يأخذ ابنه بالتربية، يعني يريد أن يجعل ابنه واثقا من تعاليم أبيه، ماذا يقول له؟ يعني يريد أنه يخلي ابنه يتعبى ثقة بوالده، أنه لما أبوه لا تعمل هيك معناته لمصلحته، أعمل هيك يعني لمصلحته، ماذا يقول؟ بين الشيء والآخر يقول يا بني لا تتصور أبدا أن في يوم ما سأمرك بشيء مني، ولا تتصور أبدا أنني في يوم ما سأنهاك عن شيء يحرمك من سعادتي. كن على يقين أنني أحبك. ألا تعلم أنني أبوك؟ طيب ينبغي إذن أن تعلم أنني أحبك، من لي سواك في حياتي؟ أنت ابني. إذن فكن واثقا أنني إذا أمرتك بشيء فأنا لن أمرك إلا لأن فيه سعادتك، وإذا نهيتك عن شيء فكن واثقا يا بني أنني لن أنهاك عنه إلا لأن فيه شقاء. أنت صغير قد لا تعلم وقد لا تستطيع أن تتبين سبب أن هذا الأمر يسعده وسبب أن ذلك النهي يسعده، لأنك صغير، لكن أنت كن واثقا فيه، كن واثقا أنا لا أمرك إلا بما فيه نفعك. لاحظوا هذا في واقع هذه الولد، إذا كان عنده شوية عقل خميرة عقل رأسا ينقاد بأبيه. هذا هو لله مثل الوعد، هذا هو موقف الرب من عباده. الله يعلم ونحن لا نعلم، كما قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى لسه الولد بيعرف شيء مما يعرفه الأب، لكن نحن بالنسبة لعلم الله يمكن أن نقول عن أنفسنا لا شيء. فالله عز وجل عندما يأمرنا ينهانا يأخذنا بهذه الدرجة، يؤكد لنا بين الحين والآخر. إياكم أن تتصوروا أنني آمركم بشيء تفتقرونه من أجل أن أفتل ظهوركم بهذا، لا لا لا. إياكم أن تتصوروا أني أنهاكم عن شيء من أجل أن أرهقكم وأعنتكم بهذا الأمر، إطلاقا. أنا أحبكم، أنا أريد سعادتكم، أنا أريد لكم الخير الخير. ترى لو سمع هذا الكلام المؤمن بالله، وكلنا مؤمن بالله، هذه الآية التي ترونها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخر الآية التي قرأناها، هل يبقى لدينا أيها الإخوة شبهة وإشكال يدعون إلى التريث أو التردد في تنفيذ تعاليم الله سبحانه وتعالى؟ إطلاقا. سألني أحدهم يوم منذ يومين لماذا حرم الله الخنزير؟ تألمت من هذا السؤال. يا هذا رب العالمين الذي خلق الخنزير وخلق الحيوانات الأخرى وخلقنا، قال لنا إياكم هذا اللحم لن يفيدكم خيرا. ألا تدرك كلامي؟ تصور يا اخوان، انا لو رحت لله هذا ضال، بإيه شكرا هلا العرب؟ لو انا عرفت في حكايه عم يقول هذا ضال، قلت له شكرا واستفدت، ورب العالمين عم يقول لك ضال، ما وثقت بكلامه؟ فالانسان اذا امن بالله سبحانه استسلم لكل اوامره. وهذا الكلام لم نتمه بعد، سنشرحه ان شاء الله في الدرس القادم. يا اخواننا أريد أن أقول لكم شيئا وكنت ذكرته من قبل، أرجو أن لا يعني نحدث تجمعات أمام الباب بعد الصلاة، يعني لا أدري ما يوجد التجمع، إذا كان هناك إخوة ينتظرون إخوانهم في الداخل فلننتظر.